الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الأول من دماء الحج ما كان على سبيل الترتيب والتبرير، وذكر المؤلف رحمه الله منه 9 أنواع. قال: تمتع. فالأول دم التمتع، من تمتع بالعمرة إلى الحج عليه دم، لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجب عليه الدم. وصورة التمتع وهو أحد صور الحج أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في أيام من ذي الحجة، ويكمل أعمالها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج فيكون متمتعا، فعليه دم بنص الآية. وأجمع العلماء على أن المتمتع عليه دم. ما هو هذا الدم؟ سيأتي بيانه كما بينه الله جل وعلا في الآية. هذا الوجوب له شروط. الشرط الأول أن يكون أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بها في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في العاشر من ذي الحجة، اعتمر ثم حج. فإن كان أحرم بالعمرة قبل في رمضان وحج فهذا لا يجب عليه الدم، يجب الدم على من أحرم بالعمرة في أشهر الحج. هنا مسألة: شخص أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان، أحرم بالعمرة من الميقات آخر يوم من رمضان، ثم ذهب إلى مكة ووصل هناك بعد طلوع الفجر أول يوم في العيد، فاعتمر، إحرامه كان في رمضان وأعمال العمرة كانت في أشهر الحج، ثم حج بعد، هل هو متمتع عليه دم أم لا؟ ليس عليه دم، الاعتبار بالإحرام، عقد الإحرام وقع قبل أشهر الحج فليس عليه دم، وإن وقعت أعمال العمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني من شروط وجوب الدم عليه ألا يعود إلى الميقات بإحرامه بالحج، فإذا اعتمر في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة ثم رجع إلى الميقات، ميقات بلده أو ميقات آخر، ثم أحرم بالحج منه، فهذا ليس عليه دم، هو متمتع لكن يسقط عنه الدم، لأن الشارع لما أوجب الدم على المتمتع لأنه استفاد ترك الإحرام من الميقات للحج، فلما رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، يسقط عنه الدم برجوعه للميقات، وسمي متمتعا لتمتعه بترك الإحرام من الميقات. وقيل سمي متمتعا لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام ما بين تحلله من العمرة وإحرامه بالحج. اعتمر شخص في شوال 3 عمر، تمام، ثم أحرم بالحج، كم يجب عليه دم؟ دم واحد، لأن الدم على الصحيح وجب عليه لأنه ترك الإحرام من الميقات بالحج، فهو ترك ميقات إحراما واحدا فعليه دم، وإن كان قد اعتمر أكثر من عمره في شهر شوال أو في شهر القعدة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون العمرة والحج في سنة واحدة، فلو اعتمر في سنة وحج في سنة أخرى فهذا ليس عليه دم، ليس بمتمتع ولا يلزمه الدم، لما ثبت في البيهقي بإسناد الحسن بن المسيب قال رحمه الله: كان أصحاب محمد يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم لم يهدوا، دليل على اشتراط أن يكون الحج والعمرة في عام واحد. هذه 3 شروط أو 4، كم؟ 3. الشرط الرابع الأخير ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، المتمتع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام واعتمر في أشهر الحج ثم حج فليس عليه دم بنص الآية، قال الله جل وعلا بعد أن أوجب الدم على المتمتع قال: ذلك أي إيجاب الدم عليه لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام من كان بمكة من حاضر المسجد الحرام، أو من كانوا في حدود الحرم من حاضر المسجد الحرام، أو من كانوا على مسافة القصر من حدود الحرم دون مسافة القصر، هؤلاء من حاضر المسجد الحرام، فإن كان فوق مسافة القصر من حرم مكة فعليه دم، ليس من حاضر المسجد الحرام. وحاضر الشيء ليس بالضرورة أن يكون موجودا فيه، بل قد يقال إنه حاضر لهذا وإن كان على برب منه، كما قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ولم تكن على البحر مباشرة وإنما كانت قريبة من البحر، سماها الله جل وعلا حاضرة البحر. هذه إذن أربع شروط لوجوب الدم على المتمتع: أن يكون ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، أن يعتمر في أشهر الحج، أن يحج، أن تقع حجته وعمرته في سنة واحدة، والأخير ألا يعود إلى الميقات. شخص ذهب واعتمر في شوال ثم اتصل به صاحبه وقال: أريد منك أن تحج عن والدي الذي توفي، فحج عنه، هل هو متمتع وهل يجب عليه الدم أم لا؟ العمرة له والحج لغيره، هذه قد تقع. هذا على الصحيح متمتع، ليس من شرط التمتع ووجوب الدم أن تكون العمرة والحج لشخص واحد، فهذا متمتع. فإذا أخبر صاحبه بأنه اعتمر في أشهر الحج وسيحج الآن عن هذا الميت فسيكون متمتعا، فيلزمني دم، فنصفه علي على المعتمر ونصفه على من استأجره إذا أخبره. فإن لم يخبره أنه متمتع وأنه اعتمر في أشهر الحج فالدم كله على هذا الشخص الذي اعتمر، لأنه قصر بإخبار من استأجره. ربما لو أخبره أنه اعتمر وعلم أنه يلزم الدم نصفه عليه، ربما ذهب إلى شخص آخر واستأجر شخص آخر لم يعتمر لئلا يلزم الدم. على هذا التفصيل كما ذكره الرافعي رحمه الله وغيره. فيجب الدم إذن على المتمتع بنص الآية وبإجماع العلماء بهذه الشروط. قال بعد رحمه الله: فوت، أي وفوت، يجب الدم بسبب الفوت، والمراد به فوات الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقال: من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج، وليهل بعمرة وعليه الحج من قابل، كما في الترمذي بإسناد صحيح. فشخص طلع عليه فجر يوم العاشر وهو قد أحرم بالحج لكنه لم يقف بعرفة، فاته الحج، فماذا عليه؟ يذهب إلى مكة ويعمل عمرة، يتحلل من الحج بعمل عمرة، يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة إن كان ما قد سعى من قبل، ويحلق أي يقصر، تحلل بعمل عمرة، لكن عليه من السنة القادمة وليحج من قبل أن يحج من السنة القادمة قضاء عما فاته في هذه السنة من حج، وعليه أن يذبح في عمرة القضاء. هذا الذبح لأجل الفوات، لأنه فاته الحج بفوات الوقوف. وقد جاء في مالك بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوم النحر وهو ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد وكنا نظن أن اليوم يوم عرفة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اذهب إلى مكة فطف بها بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثم أتوا من عام قابل فحجوا واهدوا. أشار في قوله فحجوا واهدوا، أوجب عليهم الهدي بسبب الفوات. وقال عمر ذلك رضي الله تعالى عنه بجمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا على أن من فاته الوقوف بعرفة عليه دم، وفاته الحج ويتحلل بعمل عمرة كما رأينا. طيب، هذا إذا حج مفردا فاته الحج عليه دم. إذا حج قارنا، لبيك حج وعمرة، فات الحج وفاتت العمرة أيضا لأنها في ضمن أفعال الحج، فات الاثنان. إذا حج متمتعا اعتمر ثم فرغ من عمرته ثم حج وفات الوقوف بعرفة، العمرة الصحيحة التي فعلها لكن فاته الحج، فعليه قضاء الحج فقط. أما المتمتع قصدي القارن، عليه أن يقضي الاثنين، أن يحج من السنة القادمة قارنا لأنه فاته الحج والعمرة، لأن العمرة في ضمن الحج وعليه الدم على الكل في هذه الصورة الثلاث الدم. تمتع فوت وحج قرن، هذا الثالث ما يجب فيه الدم. القران، إذا قرن الشخص الحج فعليه الدم كما المتمتع، المتمتع كما رأينا عليه الدم، كذلك من حج قارن عليه الدم بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم. حج قارن له صور، الصورة الأولى إذا قال لبيك حج وعمرة أحرم بهما معا فيفعل وفعل على الحج وتندرج فيه العمرة لكن عليه دم يذبح شاتا. الصورة الثانية أحرم بالعمرة لبيك عمرة، قبل أن يبدأ في طواف العمرة أحرم بالحج فيصح بالإجماع ويصير قارنا إجماعا بشرط أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة صح أن يدخل عليه الحج، فإن شرع في طواف العمرة ولو بخطوة امتنع عليه إدخال الحج، وجب عليه إتمام عمرته بعد ذلك إذا حج وكانت في أشهر الحج طبعا سيكون متمتعا عليه دم. وقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه البقرة وكنا قارنات، نحر عن نسائه البقرة وكنا قارنات، أخذ العلماء من هذا وجوب الدم على من قرن بين الحج والعمرة في هذه الصور. وحج قرن ثم قال وترك رمي، إذا ترك الرمي وجب عليه دم، والرمي يكون في اليوم العاشر في يوم النهر، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهي أول ما يفعلها إذا أتى منى تحية منى أن يرمي الجمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به يوم النحر الرمى. كذلك رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يستعجل لمن تأخر، فيجب عليه دم إذا ترك الرمي. لو ترك الرمي اليوم العاشر، ترك رمي اليوم العاشر وجب عليه دم، ويبدأ وقته من منتصف الليل، فلو فاته الرمي وتركه وجب حتى خرج وقته وجب عليه دم، يذبح دم شاة لأجل ترك الرمي. في أيام التشريق الثلاث ترك الرمي اليوم الأول والثاني والثالث عليه دم، إذا ترك ثلاثة الأيام عليه ثلاثة دماء أم دم واحد؟ عليه دم واحد فقط، إذا ترك رمي الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عليه دم واحد فقط، إذا ترك اليوم العاشر رمي اليوم العاشر عليه دم، فقد يجب عليه دمان بتركه رمي اليوم العاشر وبتركه رمي أيام التشريق. إذا ترك بعض الرمي ماذا عليه؟ ترك حصاة أو حصاتين، إذا ترك حصاة بأن رمى ستا في اليوم العاشر ترك حصاة متعمدا أو ناسيا عليه مد عن كل حصاة مد، ترك حصاتين عليه مدان، ترك ثلاث بأن رمى أربع فقط في اليوم العاشر هنا يكمل الدم عليه شاة، إذا ترك ثلاثا أربعا خمسا عليه دم شاة. في اليوم في أيام التشريق إذا ترك بعض الرمي لا يتصور ترك بعض الرمي إلا في اليوم الأخير، لأنه لو ترك حصاة مثلا من اليوم الأول ثم رمى في اليوم الثاني نأخذ حصاة من اليوم الثاني نجعلها عن اليوم الأول وهكذا في الثالث والثاني، فلا يتصور ترك بعض الرمي إلا في اليوم الأخير. فإذا ترك رمي أو بعض الحصاء في الرمي في أيام التشريق مثل ما ذكر، إن ترك حصاة عليه مد، إن ترك حصاتين عليه مدان، إن ترك ثلاث فأكثر كمل في حقه الدم وجب عليه ذبح شاة. إذا خرج وقته بأن غربت شمس آخر يوم أيام التشريق ولم يرمي فاته الرمي وجب عليه دم بحسب ما ذكرنا. وترك رمي، لكن يجوز له أن يترك رمي اليوم الأخير الثالث عشر، يجوز إذا تعجل بنص القرآن، واليوم الأول من أيام التشريق اليوم الحادي عشر يسمى يوم القرب، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني لصحة التعجيل. فإن شاء بعدما رمى اليوم الثاني عشر خرج من منى ونفر منها قبل غروب الشمس، وصدف عنه رمي اليوم 13 ومبيته. لكن إن غربت الشمس عليه في اليوم 12 وهو بميناء، وجب عليه أن يبيت هذه الليلة وأن يرمي جمارها من الغد، وجب عليه. قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. من تعجل في يومين بأن رمى اليوم 11 والثاني عشر ثم غادر منها قبل غروب الشمس فليس عليه إثم، حجه صحيح وصدق عنه اليوم الثالث رميه ومبيته. ومن تأخر أي اليوم الثالث فليس عليه إثم. لمن اتقى، نفي الإثم لمن اتقى الله جل وعلا في الحج، ليس لمن تعجل ولا لمن تأخر، وإن كان من تأخر أفضل وأكمل، وإنما نفي الإثم لمن اتقى الله جل وعلا في حجه بأن ترك المنهيات التي نهي عنها في الحج. قال ابن عمر كما في الموطأ: من غربت عليه الشمس وهو بميناء من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غد. من غربت عليه الشمس في ميناء في أوسط أيام التشريق أي في اليوم 12 فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من غد. فإذا غربت الشمس وجب عليه المبيت ورمي الجمار اليوم 13. كم الذي يرمى في الحج؟ في اليوم 10 7، في أيام التشريق لمن تأخر في اليوم الأول 21 حصاة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة 7 و7 و7 21، في اليوم الثاني 21، في اليوم الثالث 21، مجموعها 63 مع جمرة العقبة في اليوم العاشر 7، يرمي 70 حصاة الحاج. إذا تأخر ولم يتعجل في اليوم 12، فإذا ترك الرمي بالكلية وجب عليه دم، إن ترك حصاة عليه مد أو حصاتين عليه مدان. إذا شك هل رمى 6 أم 7 يأخذ بالأقل ويحتاط ويجعلها 6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على مستيقنا. وقد يحصل الشك في عدد الرمي فيأخذ بالأقل، كما قال ابن أبي ربيعة: بدا لي منها معصم حين جمرت وكف خضيب قد زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا ب7 رميت الجمرة أم ب8. فينبغي الإنسان أن يستحضر وقوفه في ذاك الموقف ويرمي بخشوع، وأن لا ينظر إلى ما يلهيه وأن لا يفكر في أمور الدنيا. وغالب النسيان في العدد يأتي من هذا القبيل، يرمي وهو ساهن لاهن. وترك رمي والمبيت بمنى، أي وترك المبيت بمنى. المبيت بمنى أي في أيام التشريق واجب أن يبيت بها ليلة 12، ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر إذا غربت عليه الشمس وهو في منى، كما قال ابن عمر في مالك، يجب عليه أن يبيت هذه 3 ليالي. والواجب في البيتوتة أن يكون بمنى معظم الليل، يتحقق المبيت إذا كان بها معظم الليل. فإذا ترك المبيت بمنى وجب عليه دم، وجب أن يذبح شاة لم يبت بها وجب عليه دم. فإن ضاف إلى ذلك أنه ترك الرمي أيام التشريق وجب عليه دم ثاني، فيذبح شاتين إحداها عن ترك الرمي والأخرى عن ترك المبيت، فيجب عليه أن يبيت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في ترك مبيت أيام ميناء. هذا إذن كم رقم كم؟ التمتع والفوات والقران وترك الرمي وترك المبيت. الخامس: ما حكم المبيت ليلة 9 في ميناء؟ يستحب في اليوم 8 أن يذهب الحجاج إلى ميناء لفعل صلى الله عليه وسلم، وأن يصلوا بها العصر والظهر والمغرب والعشاء، ولا يجب هذا إجماعا، ويستحب لهم المبيت بها ولا يجب عليهم المبيت في ليلة 9 في ميناء، أي الليلة التي يكون بعدها اليوم 9. المقصود بوجوب المبيت في ميناء المبيت أيام ليالي التشريق، هذا فرض أو واجب من واجبات الحج، يجبر تركه بدم. ثم قال رحمه الله: وتركه الميقات، وتركه أي الحاج أو المعتمر، تركه الميقات. إذا ترك الميقات، وهنا أضاف المصدر إلى مفعوله أم إلى فاعله؟ ها، هناك قال وترك رميا، هنا وتركه الميقات، هناك أضاف المصدر إلى مفعوله، الرمي هو المفعول، أي وترك رمي الرامي، وهنا قال وتركه الميقات أضاف المصدر إلى فاعله الضمير ونصب الميقات. ويصح هذا وذاك، كما قال الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد الصياريف، يصف ناقة، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهم تنقاد، أضاف المصدر إلى مفعوله. وقول الآخر وهو البيت مشهور: أفنى تلالي وما جمعت من نشب، قرع القواقيزي أفواه الأباريقي أو أفاه الأباريقي. فهنا تفنن رحمه الله، أضافه إلى مفعوله وأضافه إلى فاعله. قال: وتركه الميقات، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، من واجبات العمرة، كما قال ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد درن، ولأهل اليمن يلملم، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيجب الإحرام من الميقات. هل الأفضل أن يحرم من بيته أم الميقات؟ الأفضل الإحرام من الميقات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إحرامه من بيته أكثر عملا، لكن لو أحرم من بيته جاز بإجماع العلماء. فيجب عليه أن يحرم من الميقات إذا أراد الحج والعمرة. فلو تجاوز الميقات وهو قد أراد الحج والعمرة قبل، ترك واجب من واجبات الحج عليه، هل عليه دم؟ فيه تفصيل. إذا جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة، إذا كان رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بالنسك وأحرم من هذا الميقات أو من ميقات آخر، سقط عنه الدم. وإن كان قد ذهب إلى مكة وشرع في الطواف، مثلا العمرة بدأ في طوافها ولو لحظة، في الحج بدأ فيه ولو لحظة، امتنع عليه الرجوع لأنه تلبس بالنسك، ووجب عليه الدم لتركه الميقات، لتركه الإحرام من الميقات. قال ابن عباس في الموطأ بإسناد صحيح: من ترك من نسوكه شيئا أو نسيه فعليه دم. وهذا ترك من نسوكه شيئا وهو الإحرام من الميقات فعليه دم. ما هو هذا الدم؟ شاه، يذبح شاة، فإن لم يجدها فليصوم سبعة، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. لو ذهب مريدا الحج والعمرة ومر بميقاته ولم يحرم منه، لكنه ذهب إلى مدينة أخرى، منطقة أخرى، وأحرم من ميقاتها، كأن ذهب من هنا من اليمن ومر محاذيا ميقاتا من مواقيتها، لكن ذهب إلى المدينة ثم أحرم من ميقات المدينة، ليس عليه دم، حجه صحيح وعمرته صحيحة. ليس الشرط أن يحرم من ميقات بلده، بل لو أحرم من ميقات بلدة أخرى جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي هذه المواقيت لهن، أي لأصحابها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فليست مخصوصة بأصحابها، بل يجوز لمن أتى عليها من غير أهلها أن يحرم منها وليس عليه دم. هذا كله إذا كان آفاقيا. فإن كان مسكنه دون الميقات، ما بين مكة والميقات، من أين يحرم؟ يحرم من مسكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، من حيث أراد الحج من بيته أو العمرة يحرم. لو كان في مكة، من أين يحرم؟ هل نلزمه بأن يذهب إلى الميقات أو إلى أدنى الحل؟ ما نلزمه، يحرم من بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عباس: حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، كل واحد يحرم من بيته، من بيته في الحج. أما العمرة فيختلف الحكم في حق أهل مكة، من أراد العمرة وهو في مكة لا يجوز له أن يحرم من باب داره، فإن أحرم من باب داره بالعمرة فيجب عليه دم، كمن جاوز الميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم. من أين يحرم من أراد العمرة؟ يخرج إلى أدنى الحل، ليس إلى الميقات، وإنما يخرج خارج حدود الحرم وحدودها معروفة، فيحرم بالعمرة من أدنى الحل. وأفضل مواضع الإحرام ثلاثة في الحل: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية. على هذا الترتيب الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة من الجعرانة فعل، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يحرم بعائشة من التنعيم قوله، وهم أن يحرم من الحديبية لكن صده المشركون، هم صلى الله عليه وسلم، فقالوا يقدم أولا الفعل إحرام من الجعرانة ثم القول الإحرام من التنعيم ثم الهم الإحرام من الحليبية. لو أحرم من أي مكان من الحل جاز وسقط عنه الدم، فقول صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة هذا مراد به في الحج، أما العمرة لابد فيها من الخروج إلى أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تحرم بالعمرة أمر صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يأخذها إلى التنعيم مع ضيق الوقت وبعد المسافة كونه امرأة. كم مسافة ما بين التنعيم والحرم؟ حوالي كم؟ 7 كيلو 8 كيلو مسافة وهي امرأة. فلما يجوز لها الإحرام بالعمرة من مكة، دليل على أن الإحرام بالعمرة لأهل مكة لا يجوز إلا من أدنى الحل. وحج وتركه الميقات، فإن ترك الإحرام من الميقات وجب عليه الحج. شخص ذهب إلى هناك وليس في نيته الإحرام، مثلا ذهب لأجل عمل أو زيارة وجاوز الميقات، ثم بدا له أن يحج أو أن يعتمر، هل نقول يرجع إلى الميقات أو من حيث ما بدأ لك؟ لا يؤمر بالرجوع إلى الميقات، وإنما من حيث ما أنشأ. هو ذهب ليس قاصدا الحج والعمرة، وإنما ذهب لتجارة أو لزيارة أو يشتغل هناك، فلما جاوز الميقات بدأ له أنه يحرم، فيحرم من هنا من حيث ما بدأ له، يقول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ولا يؤمر بالرجوع إلى الميقات، يقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. وهذا لم يرد مر به بالميقات، ولم يرد لا حج ولا عمرة، فليس الميقات له، وإنما من حيث أنشأ يحرم بالحج أو بالعمرة. من مسائل الإحرام من الميقات أن الشخص إذا ذهب لأجل الحج أو العمرة الواجب أن يحرم من الميقات، فإذا مر بطريق ليس فيها ميقات على طريق، من أين يحرم؟ يحرم إذا حاذ ميقاتا، إذا مر بمحاذاة ميقات يحرم منه محاذاة ميقات. فإن حاذ ميقاتين، عن يمينه ميقات وعن يساره ميقات، إذا كان أحدهما قريب منه فيحرم منه، يحرم من القريب منه. فإذا مر بمكان ليس فيه ميقات ولا يحاذي ميقاتا، فمن أين يحرم؟ يحرم على بعد مرحلتين من مكة، مرحلتان مسافة القصر 81 كيلو، لأن أقرب ميقات من المواقيت إلى مكة يبعد مرحلتين، فيعتبر أقرب ميقات يحرم من أقرب من مسافة مرحلتين 81 كيلو. جدة اختلف فيها العلماء قديما هل هي دون مرحلتين من مكة أم هي مرحلتان، هذا يكون في حق من جاء من جهة البحر، مثلا جاء من السودان أو من مصر أو جاء من اليمن في البحر وذهب إلى جدة، هل يحرم منها؟ الصحيح أن جدة مسافته المسافة بينه وبين مكة دون مرحلتين، دون مسافة القصر، فلا يصح أن يحرم من جدة. فإذا أحرم من جدة وكان مريدا الحج والعمرة يصدق عليه أنه أحرم بعد أن جاوز الميقات، لأن جدة دون مسافة القصر إلى جهة مكة، فيحرم قبلها من محاذاة يلملم. وإن كان الشيخ ابن حجر رحمه الله وجماعة أفتوا بأنه يحرم منها، ولكن الصحيح هذا الثاني كما أفتى به ابن مخرم وجماعة كثر، ضبطت المسافة وجد أن جدة تبعد عن مكة دون مسافة القصر فلا يصح الإحرام منها بالحج. مثلا لو جاء شخص بالطائرة أو جاء بالبر لا يصح أن يحرم من جدة لأنه بل دخل حدود المواقيت فهي دون مرحلتين. نقف عند المبيت بمزدلفة نبيت بها إن شاء الله تعالى إلى غد، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.